ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده. وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنها هبة المنافع. قال رحمه الله: ولا تصح معلقة ولا مؤقتة. لا تصح الهبة معلقة يعني على شرط مستقبل إلا إذا علقت بالموت، بأن قال: إن مت فأنت في حل، ففي هذا الحال تصح. وأما إن قال: إن مت فأنت في حل، فإنه في هذا الحال إيش؟ تصح وتكون وصية. إذن إذا كانت معلقة على شرط نحن إن مت فأنت في حل، فهذا يقول إبراء، إبراء معلق. إذا فتح التاء فهو إبراء معلق، وأما إذا ضم التاء فإنها تكون وصية. ولكن تقدم لنا أن الصواب أنها تصح معلقة. قال رحمه الله: ولا موقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك. وهذه ما يسمى بالعمرة، والعمرة من العمر، العمرة من العمر، لأنها توهب مدة عمر الموهوب له. العمرة من العمر لأنها توهب مدة إيش؟ عمر الموهوب له. ولها أعني العمرة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تؤبد بأن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك، أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك. فهذه هبة صحيحة، هبة صحيحة. الصورة الثانية من صور العمرة أن تطلق أو أن يطلق بأن يقول: هي لك عمرك أو حياتك ولا يزيد على ذلك. فالمذهب أنها تصح، مذهب أنها تصح كما ذكر المؤلف، وتكون للمعمر، تكون للمعمر ولورثته من بعده. واضح؟ إذا قال إيش؟ أعمرتك وأطلق، فإنها تكون لو مات تكون للمعمر ولورثته من بعده، فهو كالتصريح. فإن لم يكن له ورثة فإنها تكون في بيت المال. والقول الثاني أنها ترجع بعد موت المعمر إلى ورثة المعمر، ترجع بعد موت المعمر إلى ورثة المعمر. واستدلوا من حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما شئت، فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. وهذا القول أصح، بمعنى أنه إذا قال: أعمرتك ثم مات المعمر، فإنها ترجع إلى من ورثة المعمر. الصورة الثالثة أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما، وهذه تسمى الرقبة. الرقبة لأن كل واحد يرتقب موت صاحبه. والرقبة فيها خلاف، هل يصح يعني هل تصح هذه الصورة أو لا؟ بأن قال: إن مت فقد رجعت فيما أعمرتك، أو إن مت فقد رجعت فيما أعمرتك، هل تصح أو لا؟ فيه خلاف. فقال بعض العلماء: إنها تصح ويلغى الشرط، يعني يكون هذا الشرط لاغيا، وحينئذ تكون مؤبدة. يقول: تولد تصح ويلغى الشرط وتكون مؤبدة. وهذا هو المذهب، المذهب في الصورة إلغاء الشرط ولزوم الهبة، وتكون مؤبدة للمعمر ولورثته من بعده، المعمر ولورثته من بعده. والقول الثاني صحة هذه الصورة أصلا، يعني صحة الشرط، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إذا قال: ماذا؟ إن مت فقد رجعت، إن مت فقد رجعت، أو إن مت فقد رجعت فيما أعمرتك. يقول هذا صحيح، وهذا اختيار، وهذا رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصح، وهو أصح. وعلى هذا في الصورة السابقة، إذا قال إذا علقه على موت أحدهما، فالمذهب إلغاء الشرط وتكون مؤبدا، والقول الثاني صحة الشرط، صحة الشرط والرجوع. يقول رحمه الله: أو عمري أو ما بقيت فتصح وتكون، هذه قلنا، وتكون لموهوم له ولورثته بعده. ها؟ ايه؟ تكون ركبة، يلغى الشرط. ايه؟ إذا علقه بموت أحدهما تكون ركبة، فيقول المذهب الشرط لاغي. أما عن القول الثاني فمتى مات أحدهما تعود إليه. نعم. ها؟ الأصل صحة الشرط. إيش؟ أي كل واحد يرقب موت الآخر. أي تسمى رقبة، لأن هذا يرتقب موت هذا حتى يرجع. واضح ولا لا؟ نعم. يقول رحمه الله: وإن قال سكناه لك أو عمره أو غلته أو خدمته لك أو منحتك فعارية، لأنها هبة المنافع. نعم، لأن هذه منيح مثل منيحة، فهي تكون هبة، فهي تكون عارية لأنه وهبه المنفع ولم يهبه العين. ثم قال رحمه الله: ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف بالعين بعقد صحيح صح الثاني، لأنه تصرف في ملكه، أو لأنه تصرف في ملكه. إذا باع الإنسان أو وهب أو بمعنى أو بعبارة عام، إذا تصرف تصرفا فاسدا في عين ثم تصرف تصرفا صحيحا في ذات العين، فإن التصرف الثاني صحيح والتصرف الأول ماشي لاغي. مثاله: باع بعد نداء الجمعة الثاني ثم باع العين على زيد بعد ذلك، ففي هذا الحال نقول يصح التصرف الثاني دون التصرف الأول. أما الثاني فلأنه تصرف صحيح مستكمل لشروطه وأركانه، فقد تصرف في ملكه. وأما الأول فإنه لا ينفذ لوجود مانع، لوجود مانع. كذلك أيضا لو وهب هبة فاسدة، متى تكون الهبة فاسدة؟ نعم، إذا كانت مجهولة، قال وهبتك ما في بيتي من دراهم ثم ذهب إلى البيت وعدها ووهبها لزيد طرف الثانية لشخص آخر، فالهبة الثانية صحيحة والأولى فاسدة. وهذا بناء على أنه لا يصح هبة المجهول، فإذا قلنا بصحة هبة المجهول فإن تصرفه الأول يكون صحيحا. نعم. أي هذا إن اعتقد، هذا بناء على أهل العبرة في المعاملات بواقع الأمر أو بما في ظن المكلف. والمذهب غالبا ليس مضطردا أن العبرة بواقع الأمر، الإنسان إذا تصرف تصرفا يعتقد صحته وهو فاسد، أو يعتقد فساده وهو الصحيح، فالعبرة بواقع الأمر. ولهذا لو باع ملك، لو باع ملك غيره، لو باع ملكا يظنه لغيره فبان له فالتصرف صحيح. يعني مثل إنسان قال لشخص مر ببيت فقال ما أجمل هذا البيت، قال هذا بيت عمي، فقال بعتك هذا البيت، بعتك هذا البيت. الآن باع ما لا يملك، تبين أن عمه مات قبل أن يقول بعتك بدقائق. إن نظرنا إلى واقع الأمر قلنا حينما باع باع شيئا يملكه لأنه لا وارث له سواه، وإن نظرنا إلى ما في ظنه فهو حينما عقد العقد عقد وهو يعتقد أنه ملك لغيره، فالعبرة يقوم بواقع الأمر يغلب. فهذه على هذا، إذا اعتبرنا واقع الأمر قلنا لا يصح، وإن اعتبرنا ما في ظن المكلف فهو صحيح، على المذهب يعتبر واقع الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.